عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. نعلم بأن المؤلف رحمه الله قدم حديث ابن عمر في طلاق الحائض وأطال عليه هو وغيره، وأخذت قضية طلاق الحائض مجالا فسيحا عند السلف وعند الخلف. عند السلف بما يتعلق مره فليراجعها، هل المراجعة واجبة أم مندوب إليها؟ وعند الخلف هل الطلاق في الحيض يقع أو لا يقع؟ وانتهينا من ذلك بأن وقوع الطلاق في العدة ماض، وأخذ به الأئمة الأربعة وأئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أعاده المؤلف هنا لماذا؟ ما الذي نأخذ من إعادة المؤلف لحديث ابن عمر في طلاقه امرأته والنبي صلى الله عليه قال له أو قال لعمر مره فليش يراجعها؟ طب ماذا نأخذ من هذا يا إخوان؟ وتقدم الكلام عليه بإشباع هناك. الواقع يا إخوان أن سياق حديث المؤلف هنا سياق المؤلف لحديث ابن عمر لأمرين. الأمر الأول حكم الرجعة، هل على الزوج واجب أن يراجعها ولا هذا حق له ومخير فيه؟ والأمر الثاني إثبات الرجعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرجعة مشروعة وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المستحسن أن الزوج إذا طلق الأولى أن يراجع، لأن في عدم الرجعة هدم البيت، تشتيت الأبناء، الاختلاط والاضطراب في المجتمع. ولهذا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى مدد في عدة المطلقة الحيض الأولى أو القرء الأول والقرء الثاني والثالث لتكون هذه المدة بمجموعها معادلة 3 أشهر، تعطي الزوجين فرصة الإيش؟ المقايرنة والمقايسة. طلقها وتركها حتى مضى قرء، ها وش الحال عندك؟ أيت أحسن؟ ما أنت عليه الآن من فرقة لهذه المرأة أو ما كنت عليه معها من قبل؟ والله يمكن يقول والله متردد ماني متأكد. طيب خذ قرء ثاني. وجاء القرء الثاني، ها ماذا ترجح عندك؟ أظن مثل ما بيقولوا الثالثة تابتة. يأتي القرء الثالث وقد استقر رأيه، فكما يقولون على ما سيأتي في مبحث العدة، للعدة أغراض متعددة، وإن كان أعظمها وأظهرها هو براءة الرحم، ولكن ليس في كل عدة وليس في كل قضية، لأن الصغيرة ما دام يوطأ مثلها أو الغائب عنها زوجها 10 سنوات وجاء وقبل أن يمسها طلقها، عليها أن إيش؟ تعتد. أين شغل الرحم؟ ما في. ولهذا قالوا إن من أغراض العدة إعطاء المطلق الفرصة ليقايس، وكذلك المرأة كان الطلاق بسببها، ها ما أنت عليه الآن أو الرجوع إلى الزوجية وتحسني من العشرة. وتقدم لنا قضية عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة التي طلبت المخالعة، بيتها فين؟ في غرفة الزبل، قيل ليلة وقيل ثلاث، ثم استدعاه قال ها ماذا رأيت حالك؟ قالت ما رأيت أهنأ ليلة منذ تزوجته من البارحة. البارحة أنا نايمة هانئة مرتاحة ولو في غرفة الزبل من أن أنام عنده في فراش الحرير. إذا قارنت وقررت واتخذت قرارها عن قناعة، ولم يعد في ذلك شك عندها. بعد ذلك لا تندم، وهو كذلك إذا أمضى طلاقها وتركها حتى بانت لا يندم. إذا كان هناك مجال أو كان هناك خطأ في إيقاع الطلاق كما في قصة ابن عمر، فيكون الأفضل أن يراجعها ويتخذ الخطوات التي رسمها له صلى الله عليه وسلم، يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها، لأنها لا تعتد من عدتها وتطهر ولا يمسها، ثم تحيض ثم تطهر وفي طهرها لا يمسها فيه، فإذا حاضت بعد الطهرين حينئذ يطلق. ولماذا؟ لأن الطلاق غالبا يكون عن غضب، وطلاقها في الحيض لا يعطيها فرصة استرضاء الزوج وإصلاح ما كان منها، لأن أعظم سلاح عندها وأعظم وسيلة لها مع الزوج هو نفسها، ونفسها في حالة الحيض غير متيسرة، موقوفة فمكتوفة اليد، ما تستطيع أن تعمل شيء. لكن إذا كانت في الطهر فإنها تستطيع أن تستغل سلاحها وأن تحاول كل ما استطاعت. أظن بيقولوا الرشيد مرت عليه جارية صغيرة من جواري فناداها قالت لا، فعنده من جلسائي قال ما لي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوينا أعز من سلطاني. فسلطان المرأة على الرجل بأنوثتها بخلقتها بما فطرها الله عليه وفطر الرجل عليه، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فتستطيع في طهرها إن كانت تريد العشرة، إن كانت ترغب في امتداد الحياة وبقائها، لها فرصة في أن تصلح ما مضى وتعيد الأمور إلى مجراها. فعلى هذا جاء حديث ابن عمر بأنه لا ينبغي أن يطلق إلا للسنة، وكذلك طلاق الثلاث، إذا طلق ثلاث قطع على نفسه الرجعة، وكما قال ابن عباس وابن مسعود لم تتق الله فيجعل لك إيش مخرجا، قطعت ما كان بيدك ولم تترك لنفسك فرصة المفاهمة، فكان طلاقا بدعيا، وكان يمكن أن يوجد حزنا وأسفا، لأنه إذا طلق طلاقا ثلاث وكان بالأمس معها في فراشه وما يدريك أنها حملت، فإذا علم بعد الطلاق الثلاث أنها حامل يأسف على إبعاد ولده عنه. إذن يسوق المؤلف هذا الحديث رحم الله الجميع ليبين أن الرجعة قد تكون مندوبة أو مستحبة أو واجبة على ما قالوا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وذلك راجع إلى حالة إيقاع الطلاق. وبالله تعالى التوفيق.